الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل الحديث أيها الأحبة فيما يستخرج من الهدايات من هذه الآيات التي ذكر الله فيها خبر بني إسرائيل بسورة البقرة. فالله تبارك وتعالى بعد أن ذكر منته عليهم بإنجائهم من آل فرعون وإغراق آل فرعون حيث فرق الله البحر لما ضربه موسى صلى الله عليه وسلم بعصاه، ولما نجوا ذكر الله تبارك وتعالى خبرهم بعد هذا الإنجاء، هذه النعمة العظيمة التي تستوجب الخضوع والشكر للمنعم المتفضل جل جلاله وتقدست أسماؤه. يقول الله تبارك وتعالى: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. بعد أن أنجيناكم من آل فرعون، اذكروا حين واعدنا موسى عليه الصلاة والسلام 40 ليلة، وذلك للميقات الذي وقته له ربه تبارك وتعالى وأنزل عليه فيه التوراة، هذا الكتاب الذي هو هدى ونور، فإذا بهم ينتهزون الفرصة في غياب موسى صلى الله عليه وسلم في هذه المدة القصيرة، ثم يتخذون هذا العجل معبودا وإلها من دون الله، العجل الذي صنعه لهم السامري من ذلك الحلي الذي كان مع نساء بني إسرائيل، يقولون كان النساء من بني إسرائيل يستعرن الحلي من نساء بني فرعون من نساء الفراعنة في مناسباتهن ونحو ذلك، فجاء هذا الخروج وما حصل معه من غرق آل فرعون فكان هذا الحلي معهم، فنظروا كيف يصنعون به، فجاء السامري وفعل به ما فعل، صنع منه عجلا وأخذ قبضة من أثر الرسول، أثر الملك، يقال إنه أخذ قبضة من حافر فرس الملك فألقاها على هذا العجل فصار له خوار، ففتن به هؤلاء، عجل من ذهب فعبدوه، وهذا أعظم الظلم، وأنتم ظالمون بعبادته واتخاذه إلها. كيف يكون العجل الذي لا حياة فيه ولا نفع ولا ضر ولا يسمع ولا يبصر، كيف يكون إلها؟ ولهذا تلاحظون أنه في جميع المواضع في كتاب الله تبارك وتعالى إذا ذكر العجل ثم اتخذتم العجل فإنه يحذف المتعلق بعده، يحذف المعمول، التقدير ثم اتخذتم العجل إلها. وقد ذكر بعض أهل العلم قديما وحديثا كالشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله وقبله، قال ذلك أبو السعود في تفسيره المعروف إرشاد العقل السليم، قالوا إن علة هذا الحذف أنه لا يعقل ولا يتصور أن يكون العجل إلها، كيف يكون العجل إله فيحذف في جميع المواضع ثم اتخذتم العجل، يعني إلها، لكنه حذف هذا في هذا المفعول الثاني، يعني المفعول الأول ثم اتخذتم العجل، هذا المفعول الأول، الثاني تقدير إلها، فحذفه لأن ذلك لا ينبغي أن يذكر. كيف يكون العجل المصطنع بهذه المثابة؟ كيف يكون إلها يعبد من دون الله تبارك وتعالى؟ والله تبارك وتعالى في الآية الأخرى في سورة طه لما ذكر فعل السامري قال فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، أخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. كثير من المفسرين يقولون إن قوله فنسي يعني أن موسى نسي إلهه هذا فذهب يطلبه عند الطور، إلى هذا الحد من صفاقة الوجه والبجاحة والكفر والعتو. وهارون عليه الصلاة والسلام كان معهم بين أظهرهم، لم يذهب مع موسى. موسى صلى الله عليه وسلم قال له اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، هذا يدل على أنه يوجد في بني إسرائيل الذين أنجاهم الله عز وجل وأرجلهم لم تجف من البحر، يوجد فيهم مفسدون، ولا تتبع سبيل المفسدين. فلما عبدوا العجل رجع موسى إلى قومه بعد ذلك في حال من الغضب، غضبان أسفا، قال بئس ما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم؟ وألقى الألواح، ألواح التوراة، وأخذ برأس أخيه يجره إليه. في الآية الأخرى ما يدل على أنه أخذ برأسه ولحيته، لأنه قال لا تأخذ برأسي ولا بلحيتي. لكن انظروا إلى التعليل، قال إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي أصلح. وفي الآية الأخرى إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء. لاحظ هذه الأمور الثلاثة، استضعفوني، هؤلاء أنجاهم الله قبل قليل من البحر وأغرق ألف فرعون، المفروض أن يكون هؤلاء في غاية الخضوع والإخبات والشكر والاستسلام والانقياد. إن القوم استضعفوني، استضعفوا نبيهم هارون عليه السلام، وكادوا، كادوا يعني قاربوا، كادوا قتله. أنجاهم الله من هنا وعبدوا العجل من هنا، ولا اكتفوا بذلك، استضعفوا نبيهم وكادوا أن يقتلوه. ثم انظر إلى قوله فلا تشمت بي الأعداء، له أعداء، من؟ من أتباعه، من قومه، من الإسرائيليين، أعداء، ليسوا من الفراعنة، فراعنة هلكوا، هؤلاء من بني إسرائيل أعداء. وهذه من أعجب الأشياء، حدثاء عهد بالنجاة، خلاص الأكبر، يوم عيد الإنجاء من آل فرعون، يوم نجى الله فيه موسى، ويوم عاشوراء يصام، ويفعلون بعده مباشرة هذه الشنائع الكبار، يعبدون العجل ثم يستضعفون نبيه، وأوشكوا أن يقتلوه، وله أعداء منهم فلا تشمت بي الأعداء، يعني إن رأوه يجره موسى صلى الله عليه وسلم برأسه ولحيته يتهكمون ويضحكون ويقولون انظروا ما رأيتم المشهد. إذا كان بهذه المثابة وفي حال كهذه من قرب العهد بالنجاة ومعهم هؤلاء الأنبياء، وليس علماء ولا دعاة، أنبياء، ومع ذلك يفعلون هذا الفعل، وأعداء وشماته وأذى واستضعاف وهموا بقتله، إذن ما يقول، ماذا يقول بعد ذلك أهل العلم والدعاة إلى الله عز وجل حينما يصل إليهم الأذى من السفهاء؟ هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في مقام كهذا، ومع ذلك هذا الصبر وهذا الاحتمال، فغيرهم من باب أولى أن يلحقهم الأذى والشماتة وما إلى ذلك مما يكون لهم من الأعداء والخصوم. هذه سنة الله عز وجل في هذا الخلق. نقف كثيرا عند هذه الآية، فلا تشمت بي الأعداء، أي أعداء، حدثاء عهد بنجاة، ووجد فيهم هذا، هذا له دلالات عميقة في سنة الله عز وجل في الخلق وفي عتو بني إسرائيل. إذا كانوا مع هؤلاء الأنبياء، كبير أنبياء بني إسرائيل بالاتفاق هو موسى صلى الله عليه وسلم، وكتابهم الأساس الأصل الذي تعبدهم الله عز وجل بالعمل به وبشريعته هو التوراة. فإذا كان هذا في عهد موسى عليه الصلاة والسلام وهارون عليه الصلاة والسلام، ماذا إذن يكون حال اليهود بعدهم؟ ماذا يقول اليهود في هذا العصر وفي الأعصار التي قبله بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسوسهم الأنبياء، بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد نبي، فهم مطالبون بالدخول في هذا الدين واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد عندهم إلا أحبار سوء كما وصفهم الله تبارك وتعالى: إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فإذا كان الأمر بهذه المثابة أيها الأحبة، في وقت الأنبياء الكبار يفعلون هذه الأفاعيل، يعبدون العجل، يعني ما بعد هذا شيء، وهموا بقتل نبيهم واستضعفوا، ماذا يفعل هؤلاء وهم ليس بين أظهرهم أنبياء ولا علماء على استقامة؟ ثم تأمل هذه الآية ونظائرها. في موضع آخر يقول: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. أشربوا، يعني صارت هذه العبادة ليست مجرد تمثيلية أو مشهد عابر أو نزوة، لا، أشربوا. فإذا كان معبود بهذه المثابة عجل تشرب القلوب محبته، فكيف بالله عز وجل، إله الحق المنعم المتفضل؟ أشربوا. ولاحظ كيف تكون الأهواء مسيطرة على قلوب أصحابها إلى حد الإشراب، يعني ليست المسألة مجرد عناد أو مماحكة أو نحو ذلك، لا، وأشربوا إشراب. إذن الضلالة قد تشربها القلوب إشرابا، فتتخلل جميع هذه القلوب، فلا تترك فيها موضعا إلا خالطته. إذا كان الأمر إلى هذا الحد، فإنه كما قيل: الناس أسرى لأفكارهم ومعتقداتهم. هذا هو السر، كيف تسيطر العقائد والأفكار على قلوب أصحابها وتقودهم وينقادون وراءها مرخصين الأنفس والأموال في سبيلها وسبيل نصرتها. وهنا تأتي خطورة الضلالات والأهواء والبدع. أشربوا أشربوا. وانظر إلى هؤلاء الذين يموتون ميتة السوء، نسأل الله العافية، بهذه الجرائم القبيحة التي نسمع عنها بين حين وآخر، آخر ذلك قبل يومين. هؤلاء كيف يلقون بأنفسهم في هذه الأعمال والجرائم ويموت هذه الميتة التي هي أسوأ الميتات، ويظن أنه على شيء، هو يعتقد أنه بهذا الفعل يصل، وأن ذلك من أعمال البر التي يتقرب بها إلى الله في رمضان أو في غير رمضان. هكذا تفعل الضلالة والهوى في قلب الإنسان فيموت في سبيل ضلالته، نسأل الله العافية. ثم تأمل قوله تبارك وتعالى: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة. كان الميعاد كما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف 30 ليلة، قال: وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. فهنا ذكر المنتهى، وهناك ذكرها مفصلة، والمفسرون يذكرون أشياء في سبب زيادة 10 أيام لا حاجة لذكرها هنا، فالله أعلم في ذلك. لكن لاحظوا هنا أنه عبر بالليالي 40 ليلة، وذلك لأن الليالي سابقة للأيام، والعرب تعبر بالليالي وتريد بها الأيام، فهنا 40 ليلة يعني بأيامها. فهذه الليلة التي نحن الآن هي ليلة الأحد، يوم السبت انقضى بغروب الشمس. من الخطأ أن نقول نحن اليوم السبت بعد صلاة التراويح، أنا على موعد معك يوم السبت بعد صلاة التراويح، يوم السبت انتهى بغروب الشمس، هذه ليلة الأحد، هذه الليلة تتعلق باليوم الذي بعدها، وهذا يترتب عليه أحكام شرعية في قضايا تتعلق بالعدد، عدة الوفاة، عدد الطلاق يتعلق به آجال والديون وما إلى ذلك، الشهور دخول الشهر وخروج الشهر يكون من هذه. ولذلك فإن العرب يؤرخون بالليالي لأنها قبل الأيام، وقد تكلمت على هذا المعنى في الكلام على الاعتكاف، متى يبدأ الاعتكاف وما أقل وقت للاعتكاف. قال: ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وعدنا موسى 40 ليلة. بعض أهل العلم يقولون إنه خص الليالي، ذكر الليالي باعتبار أن المناجاة هي وقت المناجاة، فذهب إلى ميقات ربه فذكر الليالي، مع أن معها أيام، إلا أن المناجاة فيها ألذ، المناجاة في الصلاة والعبادة ألذ. انظروا، عبدوا العجل ومع ذلك ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. عفونا عنكم، العفو يعني المحو، محو أثر الذنب، جريمة كبيرة عبادة عجل، استضعاف نبي وهموا بقتله ومع ذلك عفى عنهم أذى الإجرام وقبل توبتهم بعد عودة موسى عليه الصلاة والسلام لعلكم تشكرون، أي من أجل أن تشكروا الله تبارك وتعالى ولا تتمادوا بالكفر. فانظر إلى سعة حلمه تبارك وتعالى، وانظر إلى عظيم جوده وكرمه وعفوه ومغفرته. فهؤلاء عبدوا العجل ومعهم الأنبياء هؤلاء عليهم السلام، وقد أنجاهم فقابلوا النعمة بالكفران، ومع ذلك الله تبارك وتعالى عفى عنهم. فلا يتعاظمه ذنب سبحانه وتعالى، فمهما عظمت ذنوب العبد ينبغي أن يتوب، وليس بينه وبين الله واسطة، وليس بينه وبين المغفرة إلا التوبة الصادقة، والله وعد من تاب أن يقبل توبته وأن يتوب، بل يفرح بتوبة عبده، ويكفي في ذلك الوصف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: أشد فرحا من ذاك الذي أضل راحلته ثم بعد ذلك أيس منها فنام تحت شجرة ينتظر الموت، راحلته عليها طعامه وشرابه، فقام وإذا بناقته عند رأسه، فمن شدة الفرح قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هذه حالة توصف فرحا لا يمكن أن يقادر قدره، حياة جديدة، ولد من جديد، أخطأ معه هذا الخطأ، ومع ذلك الله غني عن عباده، يفرح بتوبتهم مع كمال الغنى وكمال فقرهم وكثرة ذنوبهم وتباطؤهم في الإقبال عليه والطاعة. انظروا إلى حالنا وكسلنا وتثاقلنا في طاعتنا وعبادتنا وصلاتنا، هذه الصلاة وصلاة الفرائض ونحو ذلك، ولربما يستطيل بعضنا الشهر، يرى أنه طويل، رمضان يرى أنه طويل. على كل حال، نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وأن يلهمنا شكره وذكره ويعيننا على طاعته وحسن عبادته. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. ربنا تقبل منا واغفر لنا وارحمنا ووالدينا وإخواننا المسلمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله.